من امتنعت الشمس ان تعطي ضوءها وحرارتها ونورها، من امتنع القمر ان يعطي نوره، من امتنعت السماء ان ترسل امتارها مدرارا، من امتنعت الارض ان تتفاعل مع اي غرس تغرسه فتعطيه الابزار، كل شيء داخل في نطاق القدره في النواميس العليا محكم، ولذلك لا خلل فيه. فاذا نظرت الى غير ذلك وجدتم الخلل يحدث. فالشيء الذي لا يدخل في قدرة الانسان وارادته على اتم ما يكون من النظام، وانما فسد الشيء الذي للانسان فيه عمل واختيار. بقى احنا اللي جايين بالعمل نفسه، انك لا، عمل واختيار على غير منهج الله. فلو اخذنا العمل واختيار البدائل على وفق منهج الله لاستقامت لنا القيم كلها كما استقامت لنا نواميس الكون العليا. اذن فان رايتم فسادا فلوموا انفسكم. ليه؟ لان الامر الذي لا تتناولونه بايديكم ولا دخل لكم فيه على غايه ما يكون من الدقه. فان اردتم ان يكون كل ذلك بالدقه فخذوا منهج الله في الافعال، ولا تفسدوها انتم بان تختاروا البدائل على غير مرادات الله. ولذلك اذا رايت عوره في الوجود شيء متعب فاعلم ان حدا من حدود الله قد عطل، اما متخلفه فاعلم ان حدا من حدود الله قد عطل. ليه؟ لان الناس يفهمون ان عباده الله هي ان تنقطع له في المسجد او تصوم رمضان، او انك انت يجي موسم الزكاة تزكي، او يجي في موسم الحج تزكي. لا، تقول له العبادات لله هي هذه، بس دي الرؤوس، دي اللي بتشحن العبد ليعمل. اذا فالصلاة اعلانات الولاء دائما 5 مرات في اليوم، الصيام كل سنة شهر، الزكاة من فائض مالك، الحج وترك المال والاولاد والاب، كل ذلك فقط لايه؟ شحن الطاقة. فإذا ما شحنت الطاقة فوجه الطاقة لعمل الأرض، مش هي دي الأصل. ليه؟ أم قال لك لأنك لو نظرت حتى إلى العبادة اللي هي الصلاة مثلا، الصلاة تحتاج إلى قوة تقيمك وتقعدك وتجعلك تسجد، وفيها استبقاء لحياتك، يبقى استبقاء للحياة واستبقاء لقوة الحركة. هذه لا تتأتى إلا بإيه؟ إلا بأن تطعم. فإذا ما أردت أن تطعم، تطعم من أين؟ نشوف هتطعم من إيه؟ من ما تزرع. طب تشوف تزرع الزاد، لها نظم، معرفة طبيعة الأرض، معرفة البذور، معرفة الأوقات، معرفة المواعيد، كل دي لازم تزرع. مين يعرف الحاجات دي؟ أجهزة كتيرة أوي عمالة ترتب لك في الإيه؟ طب أنا عايز أزرع عشان أطلع حاجة أكلها، تزرع، عايز محاريث تحرس، يبقى عايز ناس يشتغلوا بالحديد ويستنبطوه من العناصر ويقعدوا يسيحوه ويعملوه على شكل خاص عشان يقدر مش عارف ايه. الله، عايزه مصانع. طب والمصانع؟ انك عايزه ناس تخطط لهذه المصانع عشان تشوف الحركه ازاي والاله تتعمل ازاي ولما تنفشل تتصلح ازاي. الله، اذا فقيامك للصلاه محتاج الى كل هذه الاعمال، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى كل عمل في الحياه يبقى واجب. الخواجه اللي عمال بيعمل لنا الالاف وبيعملوا بتاع ده بيخدم مين؟ بيخدمنا عشان نقدر نصلي. فذلك ان اردت ان تستر عورتك للصلاه كيف تسترها؟ احنا قلنا انك بتروح انت بتجري القماش وتجيب قماش. اياك ان تفهم ان المساله منتهيه عند تجري القماش، اللي ربنا سكره لك كده وجاب عنده خاص يقول لك يا شيخ افتح محل قماش كده ومش عارف ايه بتاع. هو مسكر لك ساعه ما فكر كده. وبعدين تروح يقول له لا يا اخويا، شوف القماش ده جاي منين؟ ده جاي من المنسب. تروح للمنسب تلاقي الاف وناس وعمالين ينسجوا، يقول لا مش من هنا يا اخويا، ده المنسب عايز ايه؟ مخزن. الله، والمخزن برضه بضجته العلميه والامكانيات الواسعه الضخمه برضه مش عايز ايه؟ ده عايز محلك. والمحلك برضه بامكانياته العلميه الضخمه دي عايز ايه؟ عايز غيط يزرعوا اشياء عشان نعمل منها الصوت الغيط عايز برضو ايه اناته مش عارف وايضا امكانيته مش عارف الله ده منين ده بتتعمل من بعيد علشان تجيلك. يبقى اذا ما لا يتم الواجب الا به وهو ان تقف في الصلاة مستور العورة كل ما يكون سطر العورة يبقى واجب سطر ولا مش واجب سطر. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه يبقى هو واجب. يبقى اذا العبادة معناها كل حركة في الحياة تؤدي الى ابقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح الى هو ما هو اصلح. عندك جير يتشرب منه القديمة كانوا يشربوا من الابيار ولك الجير ده والله كده اوعى تروح ترجمه لانك تبقى عمدت الى الصالح للنفح فأسفلت. ان كنت تقدر تزود صلاح زوده ازاي بدل ما تلاقيه الرياح والسير جهه ردمه تعمل له بناية كده علشان ما يجيش حاجة. ادي اسمه ايه اسلام. عايز ما يوصي الناس يتعبوا عشان كل واحد يروح يجيب يمنى الجرة بتاعته او يمنى القربة او يمنى الناس زده صلاحا بايه لانك انت تفكر في الكون التفكير في الكون ساعة ما تشوف المطر نزل كده وبعد ذلك المطر نزل من على الجبل ما يقعدش على الجبل الا لما يبلغ حضيض ما يطلعش الجبل اللي هو نزل عليه الا اذا ملأ مين الحضيض يملا كده يملا كده ويقعد ايه. اذا فالعالم لا يستفيد الا بعد ايه بعد الوطن ما يديله. يبقى العالي اعطى اولا والواطي اعطى ايه شوف تبادل الناس العالي اعطى ايه والواطي الواطي اعطى تبقى فيه تبادل ايه تبادل النفس. ومن افكر فيه في الظاهرة دي وقول كده بدل ما كل واحد يروح يجيب مية لنفسه نعمل ايه شيخ مانيب سهريك عالي اعلى من اي حد فيها عايزين فيها مية ونملاه مية. طب تملاه مية ازاي تفكر تعمل آلة رفع عشان ترفع المية ولما تفكر تعمل بأداء إصلاح زيادة الصالح صلاحا وبعدين تملاها مية وبعدين تحط عليها مواسير ووجه المواسير البيوت بعد ما كان الناس بتروح للماء الماء عاد يعمل لهم ايه يبقى ده زيادة الصالحة ايه صلاح. تبقى عمل عبادي ولا مش عمل عبادي. ولذلك اذا جت بالامر بتفسد انما تيجي بالخواصر الطبيعية كده اقعد كده تعالى يوم سوق سوق سوق بلد السوق وقعد على على مدخل السوق كده ونقاه تلتف تلاقي الصبحية واحد ماسك المواشى بتاعته بالصبحي ده بحمير وده بعجل بقر وده بجاموس وده بخرفان وده بعيد وده ببطاطس وده بقوطة كله نازل السوق ده. وفي ناس داخلين السوق بدون حاجة يقوم داخل ده عايز يبيع واللي من غير حاجه ده عايز ايه ثم لما تلاقيه من الحين المساله تنعكس المساله تنعكس. هل جه واحد قال السوق ده الحوت 20 جاموسه تنزل محدش قال انما الله يدخل خواصر في رؤوس خلق واحد كده قاعد عن قلب قال انا ماني معزوق وتعبان ما بيع العجله دي واتفك في تمامها في الوقت ده اهو واحد تاني بيفكر يقول بدل الفلوس جنيه ايه تعبان كده ما اشتري لي عجل هيتعمر من جيبه الله دي راحه مين اللي عمل كده يدبروا الامر يدب تدبير الامر بقى. ولذلك تجرب بقى لما نصح ولما نعمل مش عارف ولما نعمل نقعد نفس بالايه نفس بالدنيا كلها ليه لو تركناها لمجرد الخواطر وخصوصا اذا كانت خواطر ايه ايمانيه. تلاقي واحد من الاعلام مثلا وعايش في بلد وبعدين التفت له يقول لك هو فلان بيبيع الارض بتاعته والسرايا وعايز يسيب البلد ويقعد في البلد الفلاني. الميزان الاقتصادي الالهي لقى ان دي زائد عن الحاجه هناك وفي حته تانية محتاجه يقول له روح بماديتك هناك. الله شوف لا لا مدبره خد التدبير بقى السماوي تجد على احسن ما يكون. ربنا مثلا يجي مثلا يقول واحد يكتب اليمين زي كلنا كده طبيعي وواحد تاني تلتفت تلاقي تيجي تقول له ايه اعمل باليمين ما اعملش بالايه ويعمل بايه تقوم انت بقى ازاي يعمل بالشمال وتقعد بقى تضربه وتعمل لا يعرف يكتب لا بيدي طب سيبه يكتب بالشمال تلتفت تلاقي خطه احسن من اللي بيكتبه باليمين وتقول ازاي ده بيكتب ده تكوين مش اراده مش اراده انه يعمل مثلا ده تكوين في الجسم. ان كان الجهاز النحياني تبقى اليمين هي اللي تكتب الجهاز النحياني تبقى الشمال هي اللي ايه. ولذلك اللي يقول احترم قدر الله في خلق الله ويقول سيبوه ياكل باليمينه يا ياكل مش عارف ان كان ان كان في النص الجهاز اللي بيعمل التوازن ده نجي في النص اهو في الامل في المخ الامل انايا يبقى يكتب بالاثنين يعمل بالاثنين زي سيدنا عمر رضي الله كان اضبط يعني يعمله بكلتا ايه علشان ما تفهمش ان الخلق دي له نظام محدود ده زي ما يريد ايه يخلق ما يشاء يخلق دي كده مش ميكانيكي مش قوالب بتنعمل لا ده مع كل خلق مراد كل خلق له ايه ادي معنى يدبر الامر فكما احسن الله تدبير ما لا دخل لكم فيه فاعلموا ان تدبير ما لكم فيه ده ان اتبعتموه يجعل الامر منتظم فيما ليس لكم فيه ده وفيما لكم فيه ما دام على منهج منه فما تقولوليش بعث راج بعث مش عارف ايه ده من ضمن ايه من ضمن تدبير الايه من ضمن تدبير الامر يدبر الامر كلمه يدبر الامر معناها ايه ما هو الامر بقى اذا هو كل شيء ينشا يبقى ده اسمه امر يعني يدبر كل شيء مش معنى اعادا عن كلمه شيء الى امر ام قال لك لان كل شيء لا يقدر الى الوجود الا بكون كن اللي هذا الامر بقى انما امره اذا اراد ان يقول له ايه كن فيكون يدبر الامر ما دام يدبر الامر في السنن الماديه التي لا تتناولها فان اردتم ضبط الامور التي تتناولها فاعملوا فيها شيء خذوا منهج الله افعل ولا تفعل وبعدين هو ترك لكم مباحات تتبحبحوا فيه تفعل ولا ما تفعلش ليه ام قال لك لانك مخلوق على هيئتين اثنين هيئه ارغاميه قهريه وهيئه اختياريه يبقى انت في اشياء مخطوط وفي اشياء ايه مختار تكوينك انت مقهور في حركه التنفس بتاعتك ولا ليك اختيار انت بتقعد كده مره وتقول يلا ما نتنفس ده عمليه بتتعمل ايه ده وتتعمل وانت نايم طب لو كان ليك اختيار بقى وعايز تتنفس باختيار طب كم من يعملها لك بقى وانت نايم تقعد واحد عندما نزلك بمنفاه اذا من رحمتي انه جعلك ايه مقهور في العمليه دي الله طيب نبضات القلب برضه مقهور فيه الحركه الدوديه في الامعاء الحركه مثلا بتاعه المعده العصارات اللي عماله تهضم وتستخدم دول انت لا تعرفه تكونها ايه انت ليك دخل فيها دي مالكش دخل فيها انت مقهور لكن انت مختار في اشياء تكون دي لا بلاش دي كل دي البس دي روح النهارده معاك مش عارف من عند البقال الفلاني لا ما تجيش انزل السوق هات سمك هات لحم دي امور ايه اختياريه اذا فالمباحات في الوجود كثيره ولا لا ان كنت عايز تتبحبح يعني تكون حر ما اكثر ميادين الحريه في الحياه انت عندك ربنا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا امور محصوره والباقي ساب لك ايه ساب لك الحريه اللي ساب لك فيه حريتك دي ان جاء البشر بها كل واحد على لو لا يفسد بها الكون انما اللي ارغمت عليها الخلل فيها يفسد الكون فيبقى القهريات عشان ايه علشان صلاح الكون الحاجات اللي ما تضرش في الكون اجعل دي ولا افعل دي ان كلت سمك النهارده كلت لحمه ما كلت جبنه كلت ما يجبش ابدا اي حاجه كلكم اختلفتم واسلمتم خلاف بعضكم لكن في الامور الاصيله لو اختلفتم إيه؟ لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت ايه السماوات والايه والارض اذا فتدبير الله فيما لا دخل لنا فيه جعله مستقيم ولا لا ده مستقيم استقامه حتى جعل في الكافر بالله وبنواميس كونه يحكم في فلكه يقول لك في الوقت الفلاني هيحدث كسوف وفي الوقت الفلاني هيحدث كسوف وده في الحلقه وده كل وده تمسك الساعه بقى الكافر قال لك من دقه النظام والحركه عاملها من دقه ايه النظام ومن دقه الايه الحركه فاذا كنتم تريدون ان يستقيم لكم امر مراداتكم البدليه فخذوا امر الله هنا كما صنع الله امره في ملكوته فاستقام ايه يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ايه دخل الحساب بتاع مأمن شفيع جت لنا بعد تدبير الامر؟ مأمن شفيع ما جاش سيره لله. طب قال لك لان هؤلاء القوم اللي كانوا يقولوا اكان الناس عجبا ان هم الذين كانوا يقولون إيه؟ ويعبدون من دون الله ما لا ما ايه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول لهم احنا هنمسك النص ده، انتم بتقولوا هؤلاء ايه شفعاؤنا عند الله، نشوف الكلام ده صح ولا مش صح. قولكم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، انت لا تحتاج الى شفيع يشفع لك عند من يملك الامر الا اذا كنت عملت حاجه او جريمه. يبقى اكن كلهم ده مصرين على ان منهم ايه جرى، ما دام قالوا شفعاؤنا يبقى ما دام يقول ده شفيعي يبقى معناه انه ايه انه حصل منه ايه تقصير. كل الناس كل هم بيعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب صحيح ما يضرهمش، طب ما يضرهمش يبقى صحيح وما يضرهمش، هو الصنم هيعمل ايه ما يضرهمش؟ ام قال لك لا، ده ما لا يضرهم ان لم يعبدوه وما لا ينفعهم ان عبدوه. يبقى الحكايه منفكه، مره نعبد ومره ايه ما نعبدش. طيب اهي هي الشفاعه دي، معنى كلمه شفاعه من الشفع، والشفع ضد الوتر. الوتر يعني حاجه ايه الفذ وتر، وما لا يقبل القسم على اثنين يبقى الوتر. ثلاث خمس سبعة تسعة وشيء امشي فيها كده طوال هالأول. يبقى الشفع بيعمل ايه؟ انت لك موقف من الله، الموقف من الله بتاعك ما انتش قادر عليه لانك مقصر، تقوم بدل ما تقابل ربنا فرض إيه؟ تجيب حد وياك يعمل ايه؟ يعمل شفع ليك. يبقى الشفع معناها ايه؟ تعظيم الفرض بواحد ينتقل من كونه وترا الى كونه ايه؟ لا كونه ايه؟ شفع. ولذلك نقول الشفع والايه؟ والوتر. كلام على الأرض. كلهم انتم كل شفعاؤنا عند الله. وهل يشفع عند الله كده الناس تيجي تشفع كده الخلق يشفع عند الله كده؟ ده لا شفاعة عند الله الا بإذنه. لان الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا عنده، مش كده؟ ومشفوع له ومشفوع به، كم عنصر؟ شافع ومشفوع عنده خلاص، ومشفوع له ومشفوع فيه. هتشفع له في ايه؟ انت قلت الواحد روح تشفع لي عند فلان، يبقى انت ولا هتروح بذلك انت يبقى ايه؟ مشفوع له، والرئيس اللي انت هتروح له ايه؟ مشفوع عنده، وفي ايه؟ مشفوع فيه. يبقى قبل كام عنصر؟ اما اللي بيستشفع المقصر، وهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله مقرين بان في ايه؟ في تقصير، وعند الله ادي المشفوع عنه. طيب المشفوع فيه ايه؟ تخفيف العذاب او انهاء الايه؟ العذاب. يبقى العناصر مستوفيه ولا لا؟ ام قال لك اما المشفوع فيه فامر مشترك، والمشفوع عنده امر مشترك، ولكن بقي الامر في الشافع وفي المشفوع له. ليس كل شيء يصلح ان يكون شافعا. اللي انت بالله تجيب واحد من الطريق ده تقول اشفع لي عند المحافظ، ولا اشفع لي عند الوزير، ولا لانسان تعلم ايه رضا المحافظ عنه او ايه او رضا الوزير عنه، له منزله عنده مقرب واسير ومش عارف ايه، او التقليد دي كلون من الاذن في ان يكلمه في امور الناس. يبقى اذا الشفاعه عند البشر لا يوجد شفيع كده يجي يشفع كده مطلقا. فقال ربنا لا، فقال في ايه من ذا الذي يشفع عندهم الا خلاص، وهنا ما من شفيع الا باذن الله. طب المأذون له في الشفاعه في انه يكون شفيع، جت ايه ثانيه ايه؟ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى عايزين إذن وإيه؟ ورضا الاثنين. طب والمشفوع له بقى؟ قال لك مش كل واحد يشفع له كده. ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى عندنا الشافع والايه والمشفوع له. المشفوع عنده الله والمشفوع فيه الذنوب والاشياء بمعروفة كده. يبقى بقي الشافع نقول له لابد ان يكون بايه؟ باذنه وباذن ورضا. والمشفوع له لازم يكون ايه؟ مرضي عنه. طب يقول لك ما دام مرضي عنه يبقى عايز شفاعه ليه؟ خدوا بالكم بقى، نقول الانسان يتعرض لاعمال حسينه وله نقاط ضعف في حياته قد تكون كثيره وقد تكون قليله. فاذا جاء في نقطه الضعف واذنب ذنبا، النقط اللي هو مش ضعيف فيه يعمل فيها ايه؟ يزود فيه. علشان ايه؟ ان الحسنات تزيل السيئات. يبقى صاحب السيئة ربنا قال له كثر من الحسنات علشان مين؟ مش السيئة. يبقى اللي عمل سيئة واختلت من الله حكما يقول هو انت هتنفد بقى كده؟ لا، ده انا هخليك تدفع الدم في عمل الحسنات علشان ايه؟ اوعى تفتكر انك هتبقى كده من وراء ان الحسنات يزيدنا ايه؟ فهب ان انسانا فيه نقطه ضعف واذنب ذنبا في شيء وعنده نقط ماهوش ضعيف فيه، تبقى الطاعه فيها ايه؟ ميسره. نقوم نقول له بقى ايه؟ انت ما دام الطاعه ميسره ليه ربنا هيحبك لاجل هذه، وبعدين يرحمك فيما اذنبت من الذنوب، فيخلي المأذون له في الشفاعة يشكي عليك ويقول يا رب عليك. الله، يبقى دي عملها ليه ربنا؟ عمل كده ليه؟ قال لك علشان صاحب السيئة لا يحرم العالم من حسناته التي يجيدها. صاحب السيئة ما يحرمش العالم من ايه؟ من حسناته التي يجيدها. خلاص. وصاحب السيئة ما تنزلش له وتحرم نفسك من حسناته لانه عمل سيئه. خد انت الايه؟ ولذلك تجد الحديث لما يجي يكلمنا يقول لك ان رجل لقى كلب يلهث وعطشان فما لقاش اناء يملاه عشان يسقي الكلب، فخلع القط بتاعه ونزل البير وملى القط ميه وطلع لمين؟ الا بالله هنقول ده بينافق الكلب. طب عشان الكلب يعمل له ايه؟ اذا دي منتهى الايه؟ منتهى الرحمه بهذا الحيوان. كل في كل ذات كلب من رطبات الاجر وشافه بيلبس وعطشان ولا فيش حاجه ابدا، مش عارف يكون من الدين ولا يبقى اي حاجه، فعمل. قام قال لك غفر الله له. غفر الله له عشان سقى كلب. يقول لك اه، ويمكن دي تجبر كل الايه؟ كل السيئات اللي عملها. طب يجبر كل السيئات كده من غير حاجه؟ ام قال لك لا، ولماذا لا يوجد الله في غفران هذه السيئات تكريما لرسول او لمأذون له بالشفاعه فيشفع له كل شيء؟ فاذا علمت ان الرسول قد يشفع لك وان المؤمن قد يشفع لاخيه وان الاب قد يشفع له، قلت انت تحسن الى كل هؤلاء لعلك ان تحتاج منهم الى شفاعه. يبقى الكون كله ايه؟ وإذا رأيت إنسانا محسنا في دينه ما تحتكروش، لأن إحسانه في دينه يمكن إيه؟ يجي إيه؟ ينفعك أنت في إيه؟ فيما بعد. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما في سورة فاتحة الكتاب اللي بنقراها كل صلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف كلمة إياك نعبد. طب أنت بتقولها وأنا بقولها، كان الأصول أقول إيه؟ إياك أعبد. شوف التمحيكة ببعض بقى، اتمحكنا ببعض. إياك نعبد كلنا كده، عشان يا رب إن قبلت قد تبقى تاخد الصفقة كلها. إياك نعبد، إياك إيه؟ لأن أنت علمتنا يا رب إني لما يكون لي خيار عد في أي صفقة اشتريتها ما تبقاش تقول اللي انت اشتريت منه ولقيت في الصفقه عيب، انا اخد المش معيب واسيب لك المعيب. الصفقه كلها ايه؟ واحده. فكذلك انت قلت لنا كده يا رب تبقى تعاملنا. اذا كان فينا واحد كويس كده بقى ايه يتنعبد. يبقى مدام المسألة شكل ان شفت واحد شاب في العبادة وكويس ما تقعدش تسخر منه, ما تقعدش تهزأ به, لانه ليه موقفه وتوغله في العبادة يمكن ايه يبقى ينفعك. ساعة الرسول ما يجي يقولك امر ساء ومش عارف ايه ونهرك ولا عمل فيك اي حاجة, قلبك ما يخدكش على الرسول, لانه هو ده اللي هيبقى المرجع اللي يشفع لك في الامور اللي ما انتش ايه اللي ما قدرتش ايه عليها. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة بقى الحق سبحانه وتعالى شرط فيها اذن المشفوع عنده للشفع ورضاه بالشفاعة. ايه مدام اذن يبقى راضي ولا لا؟ أم قال لك لا, يمكن يقول له انا اذنت لك بالشفاعة يظنها في خصوص الجزئيات ويعممها هو, لا برضو كل واحد عايزين نرضى, انت عندك اذن بالشفاعة صحيح, انما ايه اللي انت هتشفع له لازم ايه نرضى انك انت تشفع له فيه. يبقى مع كل جزئية حتى ما يديش المسألة للرسول كده ويه. وبعد ذلك المشفوع له يبقى ان ارتضى, وارتضى ليه؟ لانه ناحية ايه نوحية حسنات ايه اجاد فيها. ولذلك مثلا سئل مرة سؤال ان سيدنا عمر رضي الله عنه رآه راء في الرؤيا فقال ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال غفر الله لي. قال بماذا؟ قال لأني رأيت غلاما يعبث بعصفور فاشتريته من الغلام حتى لا أفزعه في العصفور بتاعه, اديته فلوس وأخذت العصفور وأطلقته. فواحد تعجب انك بقى كل الأعمال اللي عملها سيدنا عمر دي ما فيش إلا حكيت العصفور وأطلق العصفور. قال له يا أخي إيه في الأمن, أما هذه فلغفر الخطايا واما ما عمل عمر فلرفع الدرجات. نعم. الايه عندنا كنا نقول في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما قال الحق سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الايه دي جت مرتين بهذا النص, واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن عجز الآية دي غير عجز الآية دي. فدي بقى الجماعة اللي بدهم يتورطوا على القرآن ويعملوا لهم ضج يقول لك يا أخويا الأساليب القرآنية أهو, إن كانت الآية الأولانية هي البليغة تبقى الآية الثانية مش بليغة, إن كانت الآية الثانية بليغة تبقى الآية الأولانية مش بليغة. ليه يا أخويا؟ قال لأنه بيقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الثانية قال إيه؟ ولا يقبل منها إيه؟ عدل ولا تنفعها شفاعة. إيه الأول العدل والثاني الشفاعة واللي تقبل واللي تؤخذ ومش عارف إيه اللي بليغة؟ إيه اللي كويسة؟ إن كانت الأولى كويسة تبقى الثانية مش كويسة. يقول له أنت البعيد غبي. ليه؟ لأنك لو كانت لك الملكة العربية في استقبال الأساليب لعلمت أن الصدر محتمل لوجهين. ليه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. طب النفس الأولى هي مين؟ الشافعة مش كده؟ وعن نفس المشروع ده. ومنها لا يقبل منها ولا يؤخذ منها. من اي نفسين؟ يا بياج يبقى اذا ما دام فيه متقدم نفسين, نفس جازية اللي هي حق ايه تشفى ونفس مجزين عنها اللي هنشفع ايه, ادي صدر الآية. ما دام ده اثنين الضمير اللي هيجي لا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا تنفعها, تنفع مين؟ النفس دي ولا الشافعة؟ يبقى متقدمين الاثنين, متقدمين ايه الاثنين. يبقى الضمير يصح ان يرجع الى النفس الشافعة ويصح ان يرجع الى النفس الايه المشفوع لها. يبقى اذا صدر الآية محتمل لايه الاثنين. يبقى العدل جاي اثنين, واحد ان كان الضمير يعود الى الاولى وواحد ان كان الضمير يعود الى الثالث يبقى كلام منطقي ولا لا؟ طب نشوف كده الايه الاولى بتقول لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. اولا قدم الشفاعه هنا واخر مين العدل، وفي الايه الثانيه لا يقبل منها عدل ولا تنفعها، ودي تقبل ودي تنفع. ايه الحكايه دي؟ قال لك تعالى بقى، الانسان اذا كان عليه شيء لانسان ومش قادر يستبرئ ذمته منه، فجاب واحد له ايه؟ له داله وله مكانه عنده الحاجه، يبقى ده اللي هيروح يشفع لك، وانا مشفوع لي وهو شافع. اول ما يروح الشافع عند المشفوع يعمل ايه؟ يقول له انا جاي استشفع لفلان، يبقى يقدم مين؟ الشفاعة. فان كنت هتكرمني اقبل ايه؟ يقول له لا مش قادر. يقول له طيب ما دام ما قبلت الشفاعة انا ادفع العرض المقابل، انت عايز منه ايه؟ تقول انت عايز منه ايه؟ قبل الشفاعة ولا بعد ما يقبل شفاعتك؟ يبقى الترتيب، يبقى ما دام الضمير يعود على النفس الشافعة، النفس الشافعة تعرض شفاعتها عند المشفوع عنده، فإن لم تقبل يقول له طب أنا أتحمل العدل المقابل علشان تنهي المسألة. طبعا يبقى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، اللي هي من النفس الإيه؟ الشافعة. طب وفي النفس المشفوع ده؟ ما احنا بنقول نفس عن نفس، يبقى في إيه؟ نفسين، نفس شافعة ونفس مشفوع، والضمير الذي بعدها إما أن يعود إلى الأول، فإن عاد إلى النفس الشافعة يبقى المنطق يقول إيه؟ لا يقبل منها شفاعة. خلاص؟ ولما ما يقبلش منها شفاعة وقال أنا هدفع اللي مطلوب منه، يقول ولا يقبل منها عاد. خلاص؟ طب وإن كان الضمير يعود على النفس المشفوع له؟ هو أنت تروح لواحد يشفع لك إلا إذا أنت قصرت ما عندكش مقابل أو عدل؟ قال لا يقبل منها عدل. ولما ما يقبلش منها عدل تقوم تجيب شفيع بقى وتقول له شوف لنا إيه؟ شوف لنا الحكاية دي. يبقى كل صدر كل حاجة وبداية منسجم مع عودة ضمير على واحدة منهم ولا لأ؟ يبقى إذا إن جبت دي غير دي تبقى ما ينفعش الأسلوب، يبقى لازم الأسلوب يبقى إيه؟ يبقى مختلف في العدل. ليه؟ لأنه في ظاهر الأمر عندك متفق في الصدر، يقول له لا دي نظرة غلط، لأن في نفسين اثنين متقدمين، نفس شافعة ونفس مشفوع لها، فالضمير إن عاد على النفس الشافعة يبقى لازم النفس كده يقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها إيه؟ عدل. وإن كانت في الأصل النفس المشفوع لها يقول له لا يقبل منها إيه؟ وما قالش لا يؤخذ، قال ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها مين؟ شفاعة. من ذا الذي يدبر الأمر؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. اللي كل سبب الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. خلاص خدت فكرة عن ربك، خدت فكرة عن الله. ذلكم الله ربكم، كل الحاجات اللي قدامه هي دي ايه؟ المواصفات اللي يجب ان تعرف ان تعرفها لمين؟ للرب. انه خلق لك الكون ليستقبلك الكون، مش جابك وبعدين خلق لك، لا، واستقرت له الامور استقرارا. ايه هي استقرت له الامور؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان ان الله طلب منا ان نشهد انه لا اله الا هو. خلاص؟ وهو نفسه بيشهد لنفسه انه لا اله الا هو، شهد الله انه ايه؟ ليه؟ ام قال لك لانه لما يشهد انه لا اله الا هو يكون على ثقه تامه بان اوامره في كونه لا اله غيره يردها، ما يمكنش. خلاص، لانه ما فيش الا ايه؟ ما فيش الا هو. ذلكم أي الذي تقدم الذي خلق السماوات والأرض وإلى آخره، واستوى على العرش ودبر الأمر، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله إيه؟ ربكم. ما دام ده ربكم يبقى ايه؟ اعبدوه. ليه؟ أم قال لك لأنه ما دام رب خلق من عدم وأمد من عدم وله كل صفات الكمال المطلق، هو الذي خلق الكون الذي استقبلنا، وأنه هو الذي يدبر لنا النواميس كلها ويعمل لنا العمليات دي كلها، يبقى يجب أننا نعمل ايه؟ نعبد. ولذلك لما جاء الحق سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علشان تفهم يبقى علة الخلق ايه؟ العبادة. تقول له العلة دي تنبه شوية، ليست علة عائدة عليه، لأن ربنا منزه عن الايه؟ عن العلة، أي العلة التي تعود عليه. ليه؟ لأن إن عبدتوه مش هيزيد ملكه، إن ما عبدتوش مش هينقص. خلاص؟ هو بملكه وصفات كماله عبدتم أم لا؟ يبقى العبادة مش علة عنده، ده العبادة علة لكنتم، نفع لكنتم. ليه؟ لأن العبادة حنتلقى الأوامر، وما دام حنتلقى الأوامر يبقى خرج كل خلقه عن أهوائهم، وما دام كل خلق خرج عن أهوائهم هيبقى هوى الموجه واحد، وما دام هوى الموجه واحد لا تصطدم إرادة بإرادة، وما دام لا تصطدم إرادة بإرادة يبقى العالم متكامل ولا مش متكامل؟ وإن تصادمت إرادة بإرادة يبقى العالم متعالي، أنت عايز كذا وأنا عايز كذا. الله، تبقى ما تنفعش. يبقى العبادة بتعمل إيه؟ بتوحد أهواء الخلق إلى مراد واحد، وهذا المراد الواحد لا يأنف إنسان منا أن يخضع له، إنما قد يأنف الإنسان من أن يخضع لمساويه. إنما ما دام هو رب وأعلى، ولذلك الفلاحين عندنا يقولوا إيه؟ إن الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم. يعني معناها إيه؟ ده رضا، لكن إن واحد تاني قطع صباعي يخر دم، هو صحيح ما بيخرش دم؟ لا، لما يهجمش في حاجة، ما دام ربنا هو اللي إيه؟ هو لا، لأن دي مش خضوع بشر لبشر، ولكنها خضوع مخلوق لخالق. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وقلنا ذلكم أي الذي تقدم الكلام عنه في قوله الذي خلق السماوات والأرض واستوى على العرش ودبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله بكل صفات الكمال هذه، خلاص ربكم فاعبدوه، أمر طبيعي. ما دام ذلك الإله هو الذي خلق من عدم وأمد من عدم وسخر لنا النواميس العليا التي لا دخل لنا فيها وهي سائرة على نظام دقيق لا تتخلف عنه، يجب أن تعبدوه أي تتلقوا أوامره ونواهيه بالامتثال حتى تستقيم أموركم الاختيارية كما استقامت أموركم غير الاختيارية. وقلنا إن العبادة ليست هي الصلاة وليست هي الصيام وليست الزكاة وليست، لأن دي الأركان التي بني عليها الإسلام، وما دام الأركان اللي بني عليها الإسلام يبقى المبني غير ما بني عليه، يبقى دي الدعائم بس، فالإسلام يبقى شيء ثاني. الإسلام كل أمر لله وكل إيه؟ نهي له. والأمور التي تتسلسل فيما يجب يجب أن تكون واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وبعدين قال أفلا تذكرون. إيه التذكر؟ إحنا عندنا الذهن أو المخ زي ما بيسموه فيه ملكات، ملكات التخيل أدي ملكة، ملكة الحفظ والاختزان أدي إيه؟ ملكة، ملكة التذكر دي ملكة. معنى التذكر أن شيئا سبق لك به إلف فطرأ عليك ما أنساك. بقولك افتكر يا أخي، افتكر يعني إيه؟ ما جبلكش في أمر عدم لم يكن معك أولا لأقول لك افتكره، لازم أقول لك افتكره يعني لأمر كان إيه؟ كان معلوما لك. يا أخي اذكر أنني صنعت كذا، اذكر كأنك نسيت، ومعنى نسيت أنه كان إيه؟ موجود. طيب ايه بقى الحكايه بتاعت تذكرون؟ قال لك لأن الإنسان حينما ينظر إلى الكون نظرة غير متحيزة يؤمن بأن لهذا الكون إله. الدليل كده مش جاي للفلاسفة، ده جاي لرجل الشارع وجاي لراعي الشاه زي الفيلسوف. وإلا فما ذنب راعي الشاه ولا ذنب الرجل الأم اللي ما يعرفش حاجة، اللي ما يعرفش يجيب الأدلة ويقعد يعمل لك حاجة. ولذلك الرجل قال إيه؟ أنا أقمت على وجود الله 1000 دليل. قال له إذا أنت شككت في الوجود 1000 مرة. دي مسألة مش عايزة، المسألة مش إيه؟ إذا كان البدن الرجل اللي ربنا قال عليه أمة أمية، رسول أمة في أمة أمية، وبعد ذلك يمشي كده وبعدين شاف بعض في الله، الله وقدم سير كده، قال الله إذا كان البحر يدل على أن كان فيه بعير ماشي كده هو، والأثر ده هو يدل على أن كان فيه واحد إيه؟ أفلا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ مسألة مش معقولة دي، مسألة ده الشيء أسفه شيء في الوجود الذي لا يمثل ضرورية في الحياة وإنما يمثل طرفا في الحياة. لما تيجي مثلا تشوف الغسالة اللي بيكتب فيها الهدوم ما بتمثلش ضرورة في الوجود، لأن أناس قبلنا عاشوا بلا إيه؟ بلا غسالة. خلاص كده؟ تبقى بتمثل ضرورة ولا طرف؟ ومع ذلك هذه بنعرف من أول من ابتكر الآلة الطائرة، ومن اللي عمل القطر الكهربائي الموجب والسالب، ومن اللي عمل ناقل شحن بكذا، ومن اللي احنا عارفينه وعارفين تاريخه، ويقول لك فلان هو الذي اخترع المصباح ده اللي يمكن يحب يوم ويقرأ وبينور له حيز محدود، عارفين مين اللي ابتكره إديسون وعمل ايه عشان يصل. الله كل شيء كافر، عرفنا مين اللي ايه بقى الشمس ملهاش قطع غيار، ما نشوفش من الاعمال هيك ايش الحساب تعيشه دي. طيب قال ما اقول كده واحد عمل اقترح حاجه ده دلوقتي اهو، عشان تعرف ان العالم الكافر بيمدنا بالادله على الايمان. العالم الكافر دلوقتي عاد لما يعمل واحد اي حاجه مخالفه للنظام الموجود يقول لك ايه؟ سجل اختراعك. سجل اختراعك يعني ايه؟ يعني على عشان ما حدش ايه يسرقه منك ويبقى بتاعك. بقى الشمس ده والقمر والدفع دي كلها لا قطع فيها ولا بتتغير ولا بنتناولها ولا بتمسحن ولا اي حاجه. بقى ما كناش نشوف مين اللي سجل اختراعه، اخو ربنا سجل اختراعه وقال انا اللي خلقت. الشاطر بقى يقول لا ده اللي اخترع. ما حدش قال مع وجود الكافرين بالله. مش الناس مؤمنين عشان استحوا لإيمانهم لهم يقولوا لا لا يا اخويا، أبقى الله الكافرين ليتحدى اللي يقاقد قضية عقدية يقول أنا اللي عملت. الشيء عظيم ده لازم تسجل لمين؟ ربنا سجله لنفسه. وما دام سجله لنفسه وجود كافرين مش مؤمنين بيه، بقى ما كانش عبد يقدر يقول لا ده مين؟ رب الشاطر يقول بقى كده ما حصلش ولو كذب حد. يبقى إذن ساعة ما تنظر إلى الوجود ده تقوم تلتفت تلاقي الأدلة فطرية. ولذلك احنا مش عايزين ندخل في الأدلة في الفلسفة، لأن يجي واحد يقول لك إيه طب إن الفيلسوف ده له عقل بقى وعمال بيرتب مقدمات وبيرتب نتائج ودي القياس من القياس من الوجه الشكل الأول وقياس من الشكل الثاني. لا يا يسوع، لا قياس من الشكل الأول ولا قياس من الإيه من الشكل الثاني، بل خد بأبسط حاجة كده كلمة الكفر زي ما قلنا كفر. طب الكفر معناه ايه يا حبيبي؟ ستر. وهل تستر الا موجودا؟ يبقى الكفر بالله هو عين الدليل على وجود الله. كفر بالله يعني ستر ايه؟ ما دام سترت الوجود يبقى الكفر هو عين ايه؟ يبقى شوف ربنا خدهم من ايه؟ خدهم من جنس ما نطقوا به. قال لهم كفر يعني ستر، وكفرتم بالله يعني كان ايه؟ كان موجود وانت سفر. اذا فالكفر ايه؟ طارئ ولا مش طارئ؟ طارئ نتيجة الغفلة. نتيجة الغفلة ليه؟ والغفلة دي جت ليه؟ ام قال لك لان مستويات الايمان بتقيد النفس في حركتها، دي تعملها ودي ما تعملهاش. انما اللي مش متقيد الايمان بيعمل اللي على كيفه ولا لا؟ نقول له يا خايف ما هو انت هتعمل اللي على كيفك صحيح، واللي عايشين وياك يعملوا اللي على كيفهم ولا لا؟ طيب لما يكونوا هيعملوا على كيفهم، انا حدثتك قلت لك ما تسرقش، ولكنني حدثت ملايين الناس قلت لهم ما تسرقوش، فان ابحت انا ليك تسرق يبقى الملايين تسرقك، يبقى مين اللي خسران؟ يبقى انت اللي خسران. انا قلت لك غض عينك عن محارم جارك، وقلت لكل خير لك غض عينك عن، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى احنا اللي كسبانين. اذا قضايا الايمان جايه على ايه؟ جايه للنفعيه، جايه للنفعيه. فاذا ما دام الامر كذلك، واذكر اي ذكر بسيط كده لما تقعد كده، اكل كل واحد ساعة ما تكونش عنده شهوات متحركة للغاية. لو يقعد في الهد يبتدي الإيمان من نفسه. بس يبتدي الإيمان ازاي؟ ازاي أم قال لك يؤمن بأن الكون ده مش جاي كده صدفة، في خالق، في حد عمله، بس حد عمل اسمه ايه ما نعرفش، لأن في أمور ما تعرفش بالعقل. وهل الاسم يعرف بالعقل؟ طيب وهل المنهج اللي ربنا عايزه يعرف بالعقل؟ احنا ضربنا مثلا وقلنا إذا كان الإنسان قاعد هو وجماعة في حجرة مغلقة ثم دق الجرس، ساعة دق الجرس كلنا أجمعنا على أن طارقا بالباب، حد يختلف في دي؟ إذا دخلنا بقى بتصوراتنا نختلف، واحد يقول ده راجل، واحد يقول لك ده، واحد يقول لك ده الضربه كده دي يظهر انه عيل، واحد يقول لك ده جاي يقبضوا عليا، واحد يقول لك ده جايب لي جواب، واحد يقول لك ده جايب لي برقيه عشان ابن غريب. ده نختلف ولا ما نختلفش؟ يبقى مين اللي يحدد الموقف؟ اللي بيطلق الباب يقول انا فلان، يبقى عرفنا اسمه، وطلبي كذا، يبقى عرفنا مطلوبه. خلاص الفلاسفه لما قول قال لك الكون لازم له فعل، ما قدروش ما يقولوش الا كده، ما يمكنش، لازم له خالق. وما دام له خالق خلق النواميس الكونيه اللي في الكون، كتر خيركم، ثم ترك للنواميس ان تعمل، القوانين بقى تمشي. وكان ربنا باشر سلطانه في ملكه مره واحده لما خلق النواميس، وبعدين قال يا نواميس ايه ابتلتوا، قام قال لك في معجزات الرسل هو ابطل النواميس، علشان يقول لك هو خلق وله قيومية على ما خلق يبتله. فانت لما تقول لي الله موجود وهو اللي خلق النواميس وترك للنواميس ان تعمل، قل كان مقتضى هذا ان لا تخرق النواميس ابدا، لان الامر الالي ملوش اختيار، الامر الالي ملوش ايه. ولذلك يقول لك العقل الايه الالكتروني ده ما بي كل ما يخبت انه ما يعرفش يكذب، لكن الانسان بمخه يقول لك لا ده دي ومشي. الورده اللي هي بنسميها ورده طبيعيه، خلاص حيويتها في زبونها، والصناعيه تفضل كده مش عارف كده انها ما فيهاش حياه. اذا في التغير ده وظيفه مين؟ وظيفه الحياه. العقل الالكتروني اللي بيقولوا عليه ده ما يغلطش، يقولوا ايه ما يغلطش هذا وكذا، لكن دوك هيفضل ايه يدكن دي يدكن. ولذلك في خير يقول له ما تدكنش الحق بقى، اذا له قدره على انه يدكنه ولا لا؟ له قدره على انه يدكنه. على لما يجي يقول لك افلا تذكرون افلا تعقلون افلا مش عارف ايه، ويقعد ايه عمال بيحرضك على انك انت تتذكر، ويحرضك على انك انت ايه تتفكر، وحرضك على انك انت تعتبر. الله ده اللي عايز يغشك ما ينبهش فيه هذه الادوات. الله افرض انك انت داخل لتاجر كده وعايز تشتري حته صوف قسمين، واحد يقول لك لا صوف عالي ومش عارف ايه وايه، وبعدين واحد يقول لك صوف لا جرب كده بلو واطلع من القطاش، اطلع فتحات فتله كده واحرقها بتاعه ومش عارف ايه، ما هوش يبقى مش صناعي. عمال بيفتق لك يقول لك خلي بالك اعمل بتاع عينك، يبقى دليل على ايه؟ دليل على الثقه. يبقى ربنا ما يقولوش افتكر، تذكر، اعتبر، تعقل، الا اذا كان واثقا من انك اذا تفكرت وتذكرت وتعقلت ستصل الى مرادك منك. بعد ما قال خلق لكم كذا وخلق لكم كذا وتذكرهم ومش عارف ايه وايه اخره، قال واياكم ان تظنوا ان الله خلق لكم ثم خلقكم وعمل لكم منهج لتسعد حياتكم في الدنيا وتسعد حياتكم الاخره ثم اعتزلكم، بل هو قيوم حياتكم الدنيا ولا ينام، لا تاخذه سنه ولا نوم. وما دام لا تاخذه سنه ولا نوم يبقى معناه ايه؟ يعني زي ما تقول ده فلان مفتح لكم، يعني مش ممكن واحد هيختلس منه ايه؟ هيختلس منه ايه؟ هيختلس منه عدل. ولذلك الحديث القدسي يقول ايه؟ يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ده انت تقدر كده تيجي واحد مفتح كده وتروح سارق منه ولا واخد منه ولا معتدي عليه؟ طب ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. فبيقول اياكم ان تظنوا انني خلقتكم ورزقتكم وعملت لكم ايه الرزق وبعدين طلعت مني كده فلت. لا، شبه اليه نرجعكم جميعا. فما تظنوش ان المسائل سايله. ليه اليه نرجعكم جميعا؟ قال لك لان ليها تكليف، ومعنى التكليف قد يطاع وقد يعصى. فالنبي اطاع يبقى يفرح بحته اليه ايه؟ مرجعه. واللي يعصى يزعل من اليه ايه؟ مرجعكم. انما الداعي اللي هيأثر انه مرجع اليه مرجعكم اي رجوعكم او اليه مرجعكم اي مكان ايه؟ ولذلك تجد القران في التعبيرات مره يقول اليه ترجعون ومره يقول ايه؟ ترجعون. ترجعون دي لمين؟ للي عمل عمل صالح. ونفسه تيجي الحكايه دي بقى. انما ترجعون دو كم كسر يوم يدعون الى نار جهنم دعا. نعم، اليه مرجعكم جميعا. كلمه جميعا دي علشان في ايه؟ تجيب الطائفتين، طائفه اللي على منهج الله وقد استقاموا، والطائفه التي لم تلتزم ولم تستقم. طيب اللي اليه مرجعكم جميعا تبقى بشاره لمين؟ للطائع، وتبقى وعيد لمين؟ للعاصي. انما ربنا سماها فيما بعد اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. سماها كلها ايه؟ وعد. قال لك يوم الوعد، ما هو الوعد؟ الوعد يبقى بخير، يبقى بايه؟ والمساله عايزه مين؟ طائع وعاصي جميعا. الطائفتين اي ايه؟ اي روح ربهم. فكيف يكون ان كان وعد بالنسبه للطائع وعدهم بخير؟ طب ان كان وعد بالنسبه للعاصي يبقى وعد ولا وعيد؟ ام قال لك لكن في الحقيقه انه وعد، لان ان نبهني على ما ينتظروني في المستقبل وقعد ينصحني ويوعظني وانا لي اختيار يبقى قدم لي خيرا. يبقى قدم لي ايه؟ يبقى كلها وعد ولا مش وعد؟ وقوله اليه مرجعكم، الصيغه دي تفيد اننا راجعون اليه، وراجعون اليه وحده. اذا رايت الجر والمجرور متقدم كده اليه مرجعكم يعني لا الى ايه؟ اذا رايت المتعلق اللي بالحصر التاخير انه يتقدم بيقولك اياك نعبد، مش نعبدك، لا اياك يعني ما نعبدش ايه؟ إليه مرجعكم جميعا يعني طائعين وإيه؟ وعاصين. فالطائع يفرح بالإيه؟ بالجزاء. والثاني يراجع نفسه، ولما يراجع نفسه زي ما تمسك التلميذ طول السنة وتقول له إيه ده؟ يعمل مش عارف إيه؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ اللي يسقط يعضل له؟ اللي يبقى كل دي الإنذارات دي تبقى لصالحه ولا لأ؟ عشان إيه؟ عشان يتهيب الموقف ويرتدع. يبقى ان نصحته ووعدته يبقى بتقدم له ايه؟ فلا تظنوه وعيدا بل هو ايه؟ بل هو وعد. إلي مرجعكم جميعا، أكدها بقوله وعد الله. ووعد الله وصف أتمت إنه إيه حق. طب كلمة وعد الله دي ما كانتش تكفي؟ وما دام وعد الله يبقى إيه؟ يبقى حق. الحق هو الشيء الثابت الذي إيه؟ وإن جاء في بعض الأوقات يخيل لك إن البصر عيل شوية. يقول لا، ملوش ثبات. ملوش إيه؟ ملوش ثبات. ولذلك الله أنزل من السماء ماء، مفهومة دي، فسالت أودية بقدرها، كل وادي خد من المطر على قد، الوادي الضيق خد على قد، والواسع خد على إيه؟ الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية إيه؟ بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعة ما ينزل المطر كده على الجبال وبتاع، يقوم الأشياء اللي بتطفو، القش والصفيح والمش عارف ما بيغسل الزرع، فكل شيء اللي خف يجي على ايه؟ على وش المية يكتسحه كده. وبعدين اوعى تفتكر ان القش ده والزبد ده هو اللي على المية، لأن ساعة ما يجي هو صحيح نزل كده، ده غسل الحتة، نظف المكان منه. وبعدين هو يعمل ايه؟ يروح جاي على الجوانب كده، الموج عامله كده والموج عامله كده والموج عامله كده، اما ايه؟ اما الزبد فيذهب، واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك الحق والباطل. اوعى لما تشوف الحق كده الباطل يعني انطمس كده، اقول له لا، ده التفو بتاعه دي عشان تنبيه بنود الحق، لأن لولا وجود باطل يعض الناس ويؤلمهم ما التفت الناس إلى الحق. إحنا قلنا زمان أن الألم الذي يصيب الإنسان ينبه على المرض، هو ده اللي نبهه للمرض. يبقى الألم إيه؟ يقولك هنا تعبان، خد بالك بقى شوية. ولذلك أعنف الأمراض هو الذي لا يؤلم أولا حتى يستفحل، فإذا ما استفحل ما يبقاش له إيه؟ ما يبقاش له في العلاج. يبقى الألم هو وسيلة الإيه؟ كذلك الباطل. ولذلك أنت تلاحظ في الإسلام، إذا أهيج الإسلام من أي عدو تلتفت تلاقي الإسلام دب في الإيه؟ دب في الناس حمية، ودب فيها حركة، ودب فيها تعاون، ويمكن ينسوا الأحقاد، لكن لو ما فيش الحكاية دي ينهز. ولذلك يقول لك حتى لما نخاف من مرض نقوم نطعم بنفس المرض. نطعم، يبقى إذا الباطل لابد من جنود الحق ولا مش من جنود الحق؟ يبقى الباطل جندي من جنود الإيه؟ والألم جندي من جنود العافية. نعم. إليه مرجعكم جميعا، وكيف لا يكون هذا الوعد من الله ولا يكون حق؟ الوعد بتقول حاجة الزمن يجيبها بعدين، مش دلوقتي يعني. طيب اللي ما يخليش الوعد من الواعد يتحقق ايه يعني؟ واحد قال كلمة كذب كده، طب والله منزه عن ذلك، ومن اصدق من الله قيلا، يبقى حدث الكذب ايه؟ طيب ادي واحد، طب هو مش كذاب ولا ايه؟ يعني قال الوعد صح، بس عمل خديعة، والله منزه عن الخديعة. ليه منزه عن الخديعة؟ لانه اقوى مما خلق، فما يفتحش. يبقى لازم الوعد يكون ايه؟ لازم يكون وعد حق. طيب وعدك بشيء وبعدين ما قدرش ينفذ امكانياته، قال لك والله الاسبوع اللي جاي هعمل لك عزومه بقى واذبح لك بقى خروف ومش عارف ايه وهات اصحابك، وعد، وهو صادق في الوعد، لا كذب ولا بيخدعك، وصادق. وبعدين على مجيء المعاد كده ما لقاش فلوس عشان يجيب خروف، يبقى الامكانيات اللي كانت، طب وهل تكون الامكانيات ربنا؟ طب يبقى لا كذب ولا خديعه ولا ايه؟ ولا امكانيات. اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. كلمه اليه مرجعكم جميعا، الرجوع ان تكون على شيء اسم ثم تفارق الشيء وبعد ذلك ترجع اليه. يبقى كم حاله؟ وجود الاول، ثم خروج عن الوجود، ثم عودة إلى، ما هو معنى مرجع يعني كده، أنا ارجع من المكان الفلاني، يبقى انت كنت في مكان ثم ذهبت الى المكان الثاني وترجع، يعني ترجع للايه؟ اليه. يبقى يفيد اننا سنموت. اليه مرجعكم، يعني ايه؟ اننا كلنا. يبقى دي مصداق لكل من عليها ايه؟ ويبقى وجه ربك. اللي هيشكل بقى المتاعب يقول لك فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. الله بقى بعد ما اذا ضللنا في الارض انا لمبعوثون، ضللنا يعني سهنا بقى وتعت على صبره في الارض انا لمبعوثون. إيه؟ يبقى اليه مرجعكم دي افادت ان فيه وجود هو الحياه، وبعد ذلك خرجنا على الحياه الى مقابلها وهو الايه؟ الموت. ثم ايه؟ نرجع الى الحياه. الرجعه للحياه هي اللي فيها الايه؟ الكلام. استبعدوها. والاشكال كله في انهم يقول لك ما ده معقول؟ بقى بعد مش عارف ايه نرجع ثاني؟ بقى بعد ايه؟ فربنا حب ايه؟ يوضح لنا المساله دي لانها تتمس التمسك بالمنهج. يعني اكنه بيقول لنا اوعى تفتكروا ان كنتوا خدتوا الحياه وتلتوا بيها خلاص كده واتمتعتوا وتنتهي. لا، هترجعوا. ليه؟ عشان كل واحد منا يقعد يشوف نفسه ايه؟ ما دام فيه مرجع يبقى فيه حساب، وما دام فيه حساب نبقى نشوف ننجي نفسنا منه ازاي؟ قال اليه مرجعكم جميعا وعد الله الحق. فان قال كيف يكون ذلك؟ انه يبدا الخلق ثم يعيده. يبقى الذي قدر على ان يخلق من عدم ايعجز ان يعيد من موجود؟ طب دخلتكم ولم تكن شيئا، يبقى لما يجي نعيدكم تقول طب ما هي ابعادكم جزءكم وذراتكم موجوده، يبقى افعينا بالخلق الاول بل هم في نفس من خلق جديد؟ الله، يعني اذا بيستدل بالخلق الاول على امكانيه الايه او على ايجابيه الخلق الايه؟ الخلق الثاني. وان كنتم تتعجبون من انكم تعودون بعد ان وجدت اجزاءكم وذراتكم ومواصفاتكم، شوفوا الخلق الاول، خلقتكم من لا شيء افاعجز ان اعيدكم من شيء؟ افعينا بالايه؟ قم بقى هنا الايه؟ فلسه وعملنا بعد ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى يجيب من الكون الادله. ايه الايه الكون من الادله؟ قال لك وترى الارض ايه؟ هامده. هامده يعني ميته وما فيهاش ابدا اي حياه، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج. إذا لا عجب في أن تصدر حياة عن موت. بتشوفوها كل ساعة. لا عجب أن تصدر إيه؟ حياة عن موت. تعال. ربنا لما يجي يديني يقول لك ده الحياة اللي أنت شايفها دي كلها دورة. ليه؟ قال لك لأن ربنا لما خلق الكون خلق عناصره ولا زيادة على هذه العناصر. خد بس حاجة واحدة، مادة واحدة وهي المية. ساعة ما خلق المية هي المية لا بتزيد ولا بتنقص. ثم ايه اللي بيحصل؟ نشرب احنا منه مش كده؟ واللي نشربه افرض ان واحد خد في حياته 1000 طن مية، هم فضلوا ال 1000 طن فيه كده وبقى ده كل يوم بيفرز من ال 1000 طن عرق. ادي واحده افرازات من محلي سماك اذني وقف انفه ومص عينيه، كل جيب يخرج منه ولا لا؟ وبعدين يبقى ما يمثل وزنه. الله، اذا اللي انت خدته من الميه راح فين؟ طب ما هو خرج بره، ولما خرج هو خرج مختلط باشياء نتيجه الايه؟ نتيجه احتراق التفاعل عشان يدي طاقه في حياته. طيب لكن لما ايه اللي حصل؟ قال لك تبخر. معنى التبخير ده هو تقطير الماء. مش انت لما بتحب تكتر ميه بتعمل ايه؟ بتجيبها وتطلعها بخار وبعدين تكسرها تطلع ميه ايه؟ الله. اذا الماء له دوره. الماء له ايه؟ دوره. زوينا الزرع منه فكاد المائيه وبقى اخضر وبقى مش عارف ايه، وبعدين هيبقى فيه برضه نفس وهو موجود. وبعدين لما ينشف نشف يعني ايه؟ المية بتاعته طلعت فيه لتبخر. بالله حد يدري بحكايه التبخير دي؟ حد يدرك ده؟ احنا عشان نبخر كوبايه ميه مقطعه في الادخانه شوف بتكلفنا قد ايه؟ موقد واناء وانابيب وبتاع ميه برده تتحط على مش عارف ايه علشان نعملها دي. انما شوف الكون ده كله ولم تدارس المطر اللي عمال بينتمي ده كله ازاي اتقطع. ولذلك تجد ان رقعه الماء ثلاث ارباع الارض. الثلاث ارباع الميه ده هي عشان تخدم الايه؟ وليه؟ قال لك لان الله يريد اتساع السطح، لان اتساع السطح ده هو اللي هيساعد على التقطير والتبخير والتكسير. ازاي؟ قال لك انت اذا جئت بكوب ماء ووضعته في حجره وبعدين غبت شهر عن الحجره تيجي تلاقي الكوب نص قد ايه؟ نص سنتي. طب افرض انك انت خدت الكوب الميه ده وجيت على ارضيه الارض البلاط وسيحت كوب الميه ده على الارض كلها يقعد قد ايه؟ ولا يقعد ثلاث ساعات. اذا اتساع الرقعة يساعد على ايه؟ اهي اجر مية عشان كده رقعة واسعة عشان ايه؟ ولم تداري به. انما ايه انت بتاخد لك صورة لما تكون في اماء في مكان مثلا كده وبعد ذلك تبول في اي مكان ثم تمرض لما تلاقيش راحت فين؟ اتبخرت يعني اتأثرت وبعدين ايه؟ ترجع لك تاني يمكن تشربها الف مرة. انما مكثره ولا مش مكثره؟ يبقى اذا الكميه اللي ربنا خلقها في الميه هي ولا مش هي؟ طب امال ايه كل يوم عماله تدور؟ اذا كون الشيء يعود الى اصله امر موجود عندكم في الكون وعليه تنشا حياتكم. ولذلك شوف والذاريات يعني الرياح ذره فالحاملات وقرا يعني حاملات سحاب فالجاريات ايه؟ يسرى سهلة كده ماشية بسحابة كده. فالمقسمات امر دي تمطر على دي ودي تمطر على دي ودي تمطر على دي ودي تمطر على دي. طب بعدين قال ايه بقى بعد القسم؟ اقرا كده بقى تاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذاريات ايه؟ فالحاملات فالجاريات فالمقسمات انما توعدون لواقع. يبقى البعث جاي لان الماء اللي بيه حياتكم هي دي دورته. يروح وبعدين يجي وبعدين يروح وبعدين يجي وليه؟ اي زر هات الورده الجميله دي وبعدين تلتفت لها لها نعومه ولها بضاضه. ومعنى بضاضه يعني فيها مائيه ايه؟ كتير. ولها نور ولها ايه؟ رائحه. وبعدين نضجت اما افتاش انت ونشفت عندك هي حتى تنضج إيه؟ وتتساقط اوراقها. ساعة ما تتساقط اوراقها ايه اللي بيحصل؟ اللي فيها من المائية بيطلع بحر. يبقى اللي خدته بس اللي خدته الدفء. طيب واللي فيها من الرائحة تقعد تشم كده تقول يا سلام ده هنا ريحة ورد وده يشم ريحة ورد عمالة بتشقف الايه؟ طب واللون؟ عشان يروح فين؟ ما هو عشان في ورده ثانيه هتطلع دي الميه تروح لها والريحه تروح لها والتروح لها. الله يلزم دوره حياه ولا لا؟ والعالم في حركته ايه؟ ناشئ في هذه الدوره. فاذا كان ما به حياتكم يدور تبقى انت تستبعد انك انت برضه تدور. طب انت هب ان انسانا وجد ومات. معنى مات يعني ايه؟ ما بقي فيه من ماء اللي خده طلع. يبقى خلاص ما خدش حاجه يبقى الماء فلت. وما اخذه من عناصر الارض ليقيسه بقى تراب. كل عنصر راح مطرحه مش كده ولا لا؟ يبقى إيه العالم فقد ايه؟ يبقى ابعادك موجوده في الكون ولا لا؟ يبقى لما ربنا يلم الابعاد يقول لها اطلعي ثاني جايز ولا لا؟ طب ده هي بتيجي في الناس، ده بتيجي في الفواكه، ده بتيجي في الزروع، ده بتيجي في الثمار، ده بتيجي في الايه، في الحياه، وتعتبر ايه، وتعتبر ايه، دوره، والحياه احتكاك هذه الدوره، انما لا حاجه ذلك ولا حاجه ايه. الفلسفه بقى اللي بدهم يصعبوا المسائل يقول لك الله بقى الانسان ده مكون، وبعدين ربنا يبعثه ومش عارف ايه، يقول لك اسمع بقى، اقرا القران كويس، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مش بس العلم بس لوحده ومحطوط كده، فلان عناصر اللي كانت فيه كام، ما احنا كلنا متفقين بكام عنصر؟ 16 عنصر كل الدنيا، بس الاختلاف بالشخصيات، ده عنصر زايد عندي وناقص عندك ولا زايد عنده. العناصر ال 16 اللي احنا قلنا عنها زمان اللي هي الاكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكربون، كل دي الايه؟ العناصر. ساعة ما يموت الواحد عناصر اللي موجودة دي ايه؟ تروح. يبقى لما ربنا يعدني عنده كتاب حفيظ، فلان كان مكون من كذا من الاكسجين وكذا من كذا من كذا، اتلم العناصر دي يطلع ثلاثة. اتلم يا سيدي تطلع فلان. قد علمنا به ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ. تمام. طب على الاقل دي الفلاسفه راحوا معترضين اعتراض تاني. قال لك يا اخي هب ان انسانا مات، طيب ثم تحللت عناصره في التربه في الارض، طيب العناصر ال 16 راحوا فين؟ ما هي المية طلعت الأرض والعناصر، وبعدين زرعت شجرة ريحة فتغذت الشجرة من ايه؟ من عناصره، ثم انتجت ثمرة تفاحة مثلا، ثم جاء ولد ولا راجل كلب تفاحة فكونت فيه ايه؟ اجزاء كده، مادة دخلت عليه مادة. يبقى بعض الذي مات أولا ونشأت على أنقاضه التفاحة جه مع مين؟ مع الولد. فقال لك طب لما نيجي نبعثه الأجزاء دي هتبعث من الأول ولا تبعث من الثاني؟ فإن بعثت من الأول تبقى نقصت من مين؟ من الثاني. أدي الإشكال بإيه؟ إلا عملوه. يقول له يا أخي أنت عرفت شيئا وغارت عنك أشياء، زي إيه يعني؟ قال لك تعالى بس للسنة وللنحافة كظاهرة موجودة في الناس تراها كل يوم. معنى السنة يعني إيه؟ كمية مادة أكثر من مادة النحيف. قال لك وألا يطرأ على الواحد أن يكون سمينا فتطرأ له النحافة أو نحيفا فتطرأ له السنة؟ السنة والنحافة تغير من شخصيتك. لما يبقى سنين يقول له أنت مش محمد، لما يبقى نحيف يقول أنت محمد، يبقى فيه فرق بين المشخصات وبين تكوين المشخصات من العناصر. دي نشوف ما دام ربنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فلان الفلاني اكتب لفت اكسبونه قد كده 50% وده 3% وده 4% وده 12% وده 1% وفلان كذا. يبقى انا عايز عشان اكرم الفلان دي العناصر اللي هي بالايه؟ بالمقادير دي، لما جمعها تطلع فلان. قال تعالى بقى انت اذا كان في واحد مرض وكان وزنه 100 كيلو، فلما مرض نقص وزنه الى 70، اين ذهب 30؟ ما هو الجسم ما ينموش له قاعدة، يتوقف يجمد له قاعدة يزيد له قاعدة. ولذلك تجد الطفل يفرز بإفرازات اقل مما يأكله من الغذاء فينمو، لان لو كان بيخرج منه قبل اللي بيدخل له بعد ذلك يتم يكبر الى حد يبقى وزنه ايه؟ ثابت. يبقى اللي بيخرج قد اللي ايه قد بيه. فلما تيجي لسه يكوفة تلتفت تلاقي ايه نحف. نحف يعني ايه؟ اللي بيخرج اكبر من اللي بيخرج فتمشي الايه النحف. هب ان طبيبا خازقا استطاع ان يعلم الداء الذي بسببه اصاب هذا المريض هزان. صف منه 30 كيلو 30 كيلو اللي نزلوا منه دي راحوا فين؟ راحوا في الارض وراحت مسارب من المجاري مشيت هنا وراحت هنا واختلطت مع نصر ثانية والحكايه خلاص. وبعدين جاء طبيبا فاهتدى الى موطن الداء من المريض. فلما اهتدى الى موطن الداء ابتدى شفي من مرضه. لما شفي من مرضه ابتدى ايه يقول بقى كل تفتح وكل لحمه وكل رص اللي كنا حيشرف عنه ونعمل جنبه يقوم يبتدي ايه يزيد لحد ما يوصل الى الايه الى الحد اللي كان فيه الاول. اشخصياته تغيرت. طب لكن ده الابعاد اللي طلعت مني والمواد اللي طلعت منه ده لسه في الارض وسايحه ما طلعش منها حاجه عشان نقول ده جاب ايه ده اللي جابها غيرها. قال لك لكن بنسبه مقاديرها فجت راح متكونه. اذا فلا تقل ان خد من هنا ينقص من هنا لان ما دام عندنا كتاب حفيظ وده مكون من كذا وده مكون من كذا وده مكون من كذا نقوم ربنا يجيب العناصر دي ولا ابن محمد ابن فلان ابن فلان كده ولا تتغير ايه ولا تتغير شخصيته. اذا واذا كنا بنتكلم الكلام ده كيماويا علشان نتكلم الكلام ده احنا نتكلمه عقديا وعقليا ما دمنا آمنا بأن في منهج من المكلف والمنهج ذا عرض أن تطيعه وأن تعصاه. فإنسان أطاع الله في المنهج يبقى حدد حريته ولا محددهاش. والذي لم نطع الله رمح على كيفه ما حددش حريته. بالله في منطق العقل يبقى ده اللي خد المنهج والتزم به وكتم شهواته أمامه يستوي بأن لا توجد بعث يجازى عليه والتاني اللي خذ راحته يستوي بأنه ما يجيش يعاقب عليه. وإلا يبقى اللي انحرف هو اللي كسب. ليه؟ لأنه خد كل إيه ودفع حرم نفسه على غير غيره. إذا ما دام قد وجد إله ووجد بلاغ عن الله بواسطة الرسول ووجد تكليف بفعل ولا تفعل ووجد طاعة للتكليف ومعصية للتكليف يبقى إذا لازم بعد هذه الحياة حس ثانية. الذي أحسن يأخذ جزاءه والذي أساء يأخذ جزاءه. وإلا يبقى التكليفات دي كلها إيه بلاش إيه بلاش لازم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وإن لما كانش فيه حتة ثانية هنجتمع فيها وكل واحد ياخد جزاؤه يبقى مين اللي خسر؟ المؤمن المطيع. ومين اللي كسب؟ العاصي الشرير اللي تعب الدنيا كلها. فلا بد اذا من الاعاده علشان ايه؟ الله يجزي كل واحد بعمله بالايه؟ بالقسط. احنا قلنا القسط ده معناه العدل. وقلنا ان الماده دي اللي هي القاف والسين والطاء مره تنطقها القسط بكسر القاف ومره تنطقها القسط بفتح القاف. القسط بالكسر هو العدل. والقسط بالفسح هو الذل. ولذلك تجد واما القاسطون فكانوا لجهنم حفظا. الله. يبقى القاسطون معناها الايه؟ العادلين في الامور ولا الجائرين؟ وان الله يحب المقسطين. الله. يبقى المساله عايزه لازم نفهم معنى قسط ومعنى ايه قسط. وفيه شيء اسمه قسط بالفتحتين وهو الانحراف في الرجلين.